كان بعض الجماعات في بعض مساجد دول الخليج يقومون فيها بالاعتكاف ودعاء الناس ويجتمعون عليهم الناس من جميع الدول الخليجيه وبعض الثانيه ويقومون بدعاء الناس الى الخروج في سبيل الله ليعلموا الناس الدين وما تنزل على ذلك لانه بعد كل حلقه ذكر يكون احدهم ويقول من يخرج في سبيل الله ويقومون بتسجيل الاسماء للخارجين هل ينصح فضيلة سماحتنا المساعدة فيهم والكلام معهم ولماذا لا يأتون هنا ويسمح لهم بالقيام من الجماعات الإسلامية هذه غاية جماعة التبليغ معروفة من عشرات السنين لهم جهود الدعوة إلى الله ويأخذون من سبيل الله إلى بلاد الكفار وغير بلاد الكفار إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كل مكان عندهم بعض الإسلام وعندهم بعض الأغلاط وبعض الخطأ إلا خرج معه طالب العلم وتعاون معه طيب يعينهم على الدعوه الى الله والا اقبلوا يبصروه ينبغي يصحبهم اهل البصيره وهم العلم اهل التوحيد والعقل الطيب لانهم اصلح من ذات وكانوا يقبلونهم وكانوا لهم شعب كبير في الدعوه الى الله وعندهم صبر على الشجار وتحمل المشاعر ونهابهم منهم طعامهم منهم من عندهم لا يرضون ان يستضيفوا الناس وينفقون على انفسهم ولا يرضون جيده ولهم تاثير في الناس نسلم على يديهم الجمر الغفير عندهم شيء من الأغراض وشيء من الجانب عندهم يكون معهم أهل العقيدة والعلم هذا يتعاون معهم في خير وهو العمل المصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.